السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ندخل إلى المجلس 55 من قراءتنا لكتاب التفسير المحرر. وصلنا إلى المجلد 9، سورة يونس المباركة، صفحة 371، عند قول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين قرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. إلى أن يدخل أحد من الشباب يقرأ معنا، سأحاول أن أقدم لكم مقدمة مهمة تخص هذا التعقيب، وهو أمر يجب أن تهتم به في النظر إلى السور التي يذكر فيها أنباء، أو التي عموما تذكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في مكة، وما كان يقابل به المشركون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا التعقيب يأتي في آخر السورة المباركة من الله تبارك وتعالى، من أول هذه الآية، ودائما تحاول أن تنتبه إلى ما تختم به السور اللي هي المكية عموما أو التي نزلت قبل الهجرة. يعني مثلا لو نظرنا إلى سورة الأعراف كمثال، ربنا تبارك وتعالى بعدما ذكر أنباء بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، مثلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. من أول هنا جاء تعقيب على هذه السورة المباركة إلى أن انتهت السورة. ستجد في هذا التعقيب يكثر كاف الخطاب، لأن الله تبارك وتعالى ينبئ رسوله صلى الله عليه وسلم ويأمره وينهاه. فمثلا يأمره أن يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وبعد ذلك سيقول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب، إلى أن يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يعلمه الآن، يعلمه بعدما نبأه، يعلمه كيف يتصرف مع جهل هؤلاء ومع استهزائهم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إن الذين اتقوا، إلى أن قال: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، إلى آخر ذلك. مثلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. أيضا في سورة هود مثلا، إذا نظرنا إلى ما تختم به السورة، قال الله سبحانه وتعالى بعدما قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إلى أن قال: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. نلاحظ هنا الأمر والنهي. فلا تك في مرية، هذا نهي. مثلا: فاستقم كما أمرت، هذا أمر. ولا تطغوا، نهي. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، نهي. أقم الصلاة طرفي النهار، أمر. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، نفس الشيء. مثلا: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وهكذا. لو نظرت أيضا في سورة الشعراء، يعني احنا اتفقنا، أو سورة طه مثلا، يعني لو أخذنا سورة طه: وقل رب زدني علما، من أول أقصد النهاية أو التعقيب على القصة يأتي من أو على السورة من أول قول الله: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. ثم قال: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل، هذا نهي، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ثم قال: ولا تمدن عينيك وأمر أهلك بالصلاة، واضح، قل كل متربص. هذا كثير جدا لابد أن تنتبه له. لماذا؟ لأن هذا من هداية الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن هو بيان وهو هدى وهو شفاء وفرقان. فربنا سبحانه وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بعدما ينبئه بهذه الأنباء يعلمه كيف يتصرف في هذا الوقت الحالي. يعني ممكن يأمره مثلا بالقتال، هذا في القرآن الذي نزل بالمدينة، لكن هنا يأمره بالصبر وهجرهم هجرا جميلة، وبعدين خذ العفو وأمر بالعرف، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فهذا كاف الخطاب هذه أو من أول ما يكلم الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يأمره وينهاه أو يأمره أن يقول لهم كذا وكذا في ختام السورة. هذه من أهم الرسائل التي نزلت بها السورة المباركة. فلذلك هي لو تتذكرون لما احنا تكلمنا عن استخراج ما في السورة من العلم والعمل، فذكرت لكم الأمر والنهي الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في أثناء السورة أو في ختام السورة. فخلونا ننظر هنا إلى ما ختمت به هذه السورة المباركة، وهي سورة يونس التي ذكر فيها محكمات الإسلام، وذكر فيها أخص ما نزلت به الرسالة الخاتمة، وهي رسالة الإسلام، الإيمان بالله وإخلاص الدين له، والوحي والقرآن والبعث وصدق رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها كذلك الإيمان بالقدر، وأن الله الذي يهدي ويضل، وأن الله إنما يضل لا يضل عبدا إلا بسبب منه. وفيه ذكر ما عليه المشركون من الكفر والشرك والابتداع في الدين وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به وبالوعيد واستعجال الوعيد، وأنهم قالوا اتخذ الله ولدا وأنهم ليس لهم برهان إن عندكم من سلطان بهذا إلى غير ذلك. ثم ذكر نبأ نوح وذكر خلاصة الرسل ما بين نوح وموسى، ثم فصل في قصة موسى وهارون وإرسالهما إلى فرعون، وأن فرعون أراد أن يعارض دعوة موسى بالسحرة، وأن الله أبطل سحرهم وجاء بالحق تبارك وتعالى، وآمن ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وأن موسى عليه السلام ثبتهم بفضل الله ودعوا ربهم تبارك وتعالى، وأمر الله موسى وهارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، وأمره أن يبشر المؤمنين. ثم بعد ذلك فسر موسى عليه السلام ما عليه فرعون وملأه من زينة الدنيا، وبين أن الله سبحانه وتعالى أمدهم بذلك ليضلوا عن سبيله، وذلك بما كسبوا، فإن الله تبارك وتعالى قد يفتح الدنيا على أقوام ليعذبهم بها ولتكون لهم فتنة وليضلوا، كما قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين وسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ثم دعا موسى عليه السلام وأمن هارون كما جاء في بعض الروايات، لأن الله قال قد أجيبت دعوتكما. فدعا موسى ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يعني خلاص، يعني هو دعا عليهم بأن يطبع الله أو أن يشدد الله على قلوبهم فلا يؤمنون إلا في الوقت الذي لا ينفع فيه الإيمان، وذلك لا شك أنه في آخر دعوته. أما في بداية الدعوة فقول له قولا لينا، وهو نفسه موسى عليه السلام ذكر الآيات البينات كما جاء في سورة الشعراء مفصلا، وما رب العالمين إلى آخر الآيات. فالله تبارك وتعالى استجاب هذه الدعوة، وبعدين قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فكان الجواب الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني عصيت في الوقت الذي كان يقبل فيه الإيمان وجاءتك الآيات البينات. والله سبحانه وتعالى فصل في هذه الآيات، يعني ذكرها مجملة في بعض المواضع، لكنه فصل فيها في سورة الأعراف فصل فيها تفصيلا يعني بينا، كذلك في سورة الشعراء، كذلك في سورة طه. فكذب، فالله تبارك وتعالى قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يعني من جملة الآيات إهلاك الله للأمم السابقة، هذا آية. فبعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر إجمالا يعني أنباء بني إسرائيل التي فصلها في سورة الأعراف، ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك نلاحظ من هنا إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. من هنا يأتي ختام السورة. قال الله تبارك وتعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. تكلمت كثيرا عن كاف الخطاب هذه، وأن كاف الخطاب أول من يدخل فيها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بين جدا في مواضع كثيرة في القرآن، يعني لا ينبغي أن يمتر فيها، وإن كان في مواضع أخرى يعني يختلف فيها بعض المفسرين ويقولون الخطاب له ويعني والمراد أمته، ولكن لا أرى موضعا من هذه المواضع إلا وأول من يخاطب هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الإشكال أن عددا ممن أرادوا أن يصرفوا هذا الخطاب عن ظاهره قالوا يعني كيف يقول الله لنبيه فإن كنت في شك مما أنزلك، هل يمكن أن يكون في شك؟ كيف يقول الله يا أيها النبي اتق الله، أليس هو متقيا لله؟ وهكذا. وهذا ليس صحيحا. لماذا؟ لأن أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من بعض أحواله أنه ابتداء تشريع، وابتداء التشريع لا يعني أنه لم يفعل هذا الأمر فبالتالي أمره الله، أو أنه فعل خلاف الأمر فنهاه الله. وتكلمت عن هذا كثيرا في سورة الأنعام، في مواضع من سورة الأنعام اللي هو فلا تكونن من الجاهلين، ذكرت فيها يعني تعقيبا طويلا، وذكرت وجمعت لكم آيات كثيرة في هذا المعنى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخاطب، وأن ذلك لا يقتضي أنه يعني فعل ما نهاه الله عنه أو لم يفعل ما أمره الله به. لا، هذا ليس صحيح. هنا مثلا: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل. نلاحظ أن هذا شرط علق عليه جواب. هذا الشرط يعني في لسان العرب أو في أي لسان في الدنيا، تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوع الشرط ولا وقوع الحكم. أنا يعني إحنا مثلا في أي بلد، مثلا البلد قالت من خالف مثلا إشارة المرور هيدفع مثلا $100 مثلا، فهذا تعليق حكم على شرط، يعني بيان الحكم بتقدير حصول هذا الشرط. ممكن كل الناس ما يقعوش في هذا الأمر، ولكن هو بيان للحكم. واضح؟ أنا بضرب مثال عادي. أما في القرآن فممكن نذكر مثلا 40 مثال على الأقل على هذه القاعدة. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، علق يعني حبوط العمل على الشرك، وهذا لم يقع. واضح؟ قال عيسى لربه تبارك وتعالى: إن كنت قلته فقد علمته. يعني لو حصل مني هذا وأنا قلت لهم يعني اتخذوني وأمي إلهين من دون الله لكنت قد علمت ذلك، تمام؟ وهذا لم يحصل. ربنا قال لأمهات المؤمنين: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فهذا بيان للحكم إذا حصل هذا، وهو لم يحصل، وحاشهن رضي الله عنهن. فربنا يبين هذا الحكم على تقدير حصوله، إذا حصل منكن ذلك فسيضاعف لكن العذاب. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، فإن يشاء الله يختم على قلبك، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ودي تكررت في سورة الرعد وفي سورة البقرة في موضعين على اختلاف التعقيب: بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، وهكذا. آيات كثيرة جدا ليس فيها أدنى إشكال. يعني هذا الإشكال اللي هو مثلا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يقولون هل يمكن أن يكون للرحمن ولد؟ لا، هذا بيان للحكم بتقدير هذا الشرط إذا حصل. واضح؟ فمثلا في هذا السياق أنا مثلا أكلم شخصا عشان أؤكد له ما حصل وصدق، وأكد له صدق ما قلته، أو لو أنت مش مصدقني روح اسأل فلان، تمام؟ هل معنى ذلك أن أنا أقصد أن هو لا يصدقني؟ لا، أنا أريد أن أؤكد له صدقي، فأقول له لو أنت مش مصدقني وتريد أدلة أخرى فافعل ذلك. يبقى هو بيان للحكم على هذا التقدير، فلا يستلزم لا وقوع الشرط وبالتالي لا يستلزم وقوع الحكم. طبعا الأمثلة أكثر من ذلك بكثير، ولكن أنت لو أنت بس فقط لو يعني قرأت القرآن مرة لتجمع هذه الأحكام التي علقت على شروط لم تقع ستجدها كثيرة جدا جدا، يعني كثيرة جدا. من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم، ربنا يقول هذا للصحابة ولم يرتد أحد من الصحابة الكرام اللي هم الصحابة، وآيات كثيرة غيرها يعني كثيرة جدا. فبيان الحكم بتقدير حصول الشرط هذا ليس فيه أدنى إشكال، ولكن هو يظهر هنا في هذه الآية تحديدا. لماذا؟ لأنه بعض الناس يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن يقع في نفسه شك؟ لا طبعا، هذه الآية فائدتها أن علم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم موجود عند الذين يقرؤون الكتاب من قبل وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فربنا يبين له إن حصل منك شك، وهذا لم يحصل، لم يأتي آية تدل على حصول الشك، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان على بينة من ربه، كان موقنا بذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى يبين. فممكن واحد يسأل سؤال بقى هنا، طيب إذا كان الشرط لن يقع فلماذا يعلق الحكم عليه؟ ده سؤال يعني يقول طب طالما ده أصلا غير واقع، يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، طب ما فائدة أن يعلق الحكم على شرط ممتنع الوقوع؟ ببساطة عشان يبين الحكم، لأنه لا بد أن يكون لهذه الآيات أثر مهم لا تتم إلا به. إزاي يعني؟ يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يبين حكما، ما هو؟ فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، إن أراد أن يهلك، الله سبحانه وتعالى لم يريد ذلك. فربنا سبحانه وتعالى هنا يريد أن يبطل ألوهية المسيح عليه السلام، وأن يبين أنه عبد مخلوق لله تبارك وتعالى، ربنا يدبر أمره ويتصرف فيه. فربنا يبين مثلا لو تقول علينا بعض الأقاويل، هذه الآية التي يظن بعض الناس يعني يستشكلها يقول يعني كيف يقول الله سبحانه وتعالى، هل ممكن أن يقول نبيه عليه بعض يتقول عليه بعض الأقاويل؟ بالعكس، ده هذه الآية من أعظم براهين النبوة. كيف؟ لأن الله يبين أنه من سنته أنه لا يترك من يكذب عليه، بل يعني يفضحه ويأخذه. لذلك ربنا يقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، أم يقولون افتراه فإن يشاء الله يختم على قلبك. آيات كثيرة جدا في هذا المعنى، ولذلك قال المؤمن من آل فرعون إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، يعني يقول لهم لو كان موسى كاذبا لن يتركه الله. يبقى إذن هذه الآية ما فائدتها؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، فالله لم يأخذه باليمين، بل الله يؤيده ويسدده. إذن هو لم يتقول على الله، بل هو رسول من عند الله حقا، لأنه لو كان كاذبا لأخذه الله، فلما لم يأخذه الله كان هذا من أعظم براهين النبوة. يبقى إحنا لو جمعنا هذه الآيات سنخرج بعلم عظيم، ومنه هذه الآية المباركة. طيب يعني نكتفي على هذا القدر في الكلام عن هذه القاعدة، لأني ذكرتها كثيرا، ولكن طبعا هذا من أهم المواضع التي تستدعى فيه هذه القاعدة. نقرأ ما ذكره جامع هذا الكتاب. بسم الله. قالوا مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما ذكر من قبل اختلاف أهل الكتاب عندما جاءهم العلم أورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ما يقوي قلبه في صحة القرآن والنبوة، وأيضا فإن هذه الآية تفريع على سياق القصص التي جعلها الله مثلا لأهل مكة وعظة بما حل بأمثالهم، فانتقل بها التفريع من أسلوب إلى أسلوب، كلاهما تعريض بالمكذبين. فالأسلوب السابق تعريض بالتحذير من أن يحل بهم ما حل بالأمم المماثلة لهم، وهذا الأسلوب الموالي تعريض لهم بشهادة أهل الكتاب على تلك الحوادث وما في الكتب السابقة من الأنباء برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، من الإنباء برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب طبعا خلونا نفهم هذا المدخل. الآن ربنا سبحانه وتعالى نبأ نبيه بأمور، ومن جملتها أنه رسول الله حقا، وذكر له بعض الأنباء والقصص. فربنا يقول فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، يعني إن كنت في شك من أن هذا القرآن من عند الله، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك سيصدقون بما في القرآن من الأنباء وكذلك من رسالتك الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهذا مما يقوي قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله جعل ذلك آية. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ هذه آية، واضح؟ فهذه آية. الأمر الثاني أن هذه الآية كما ذكر، وطبعا ذكر الفائدة عن الطاهر بن عاشور وهي فائدة نفيسة جدا، يقول إن هذه الآية تفريع، يعني أن الله سبحانه وتعالى بين، طبعا هم لما فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إيه هو العلم هذا؟ هو رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني معناها أن هؤلاء اختلفوا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بغيا، لكن هو كان ينبغي أن يكون هؤلاء أول من آمن به، ولذلك ربنا قال ولا تكونوا أول كافر به. يعني المفروض تكونوا أنتم أول من ينصر هذا النبي. لماذا؟ لأنه جاء مصدقا لما معكم، وأنتم عندكم نبأ آياته، الأنباء التي تدل على صدق نبوته. يبقى هذا هو الأمر الأول. الفائدة الثانية، وقال إنها جاءت تفريع على سياق القصص التي جعلها الله مثلا لأهل مكة وعظة بما حل بهم، فهو ذكر إن في عندنا أسلوبان هنا. الأسلوب الأول هو تعريض بالتحذير، يعني كما حل بالأمم المكذبة هذا العذاب فسيحل بكم. الأمر الثاني اللي هو الأسلوب الجديد، تعريض لهم بشهادة أهل الكتاب على تلك الحوادث. يعني إذا كان أهل الكتاب الذين أنتم تصدقونهم وتسلمون لهم في هذا الأمر وتنظرون إليهم أنهم أهل العلم وأهل البيان، إذا كان هؤلاء شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينبغي أن يكون ذلك آية على آية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء بآيات أعظمها القرآن، ومن ضمن هذه الآيات شهادة بني، شهادة علماء بني إسرائيل على صدق نبوته، كما حصل مثلا من هرقل لما بيّن أبو سفيان أن شهادة هرقل كان ذلك أول ما دخل من الإسلام في قلبه. يعني إن هو وجد أن أهل الكتاب وجد أن هذا الملك اللي هو يعني عظيم، وهو عظيم قومه، يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم، يخاف على ملكه من النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال أمر أمر بن أبي كبشة، يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جد بعيد له، يعني تصغيرا من شأنه صلى الله عليه وسلم. المهم أنه عايز يقول إذا دمع أن يخافه ملك بني الأصفر، يعني ملك الروم خايف منه، فدي كانت شهادة. يبقى إذن كل هذه السورة هي آيات وبينات على المكذبين وحجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، الآية أي فإن كنت يا محمد في شك من حقيقة ما أخبرناك في القرآن من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في أمرك إلا من بعد مجيئك، لأنهم يجدونك مكتوبا عندهم ويعرفونك بصفاتك الواردة في كتبهم، فاسأل أهل الكتاب الذين يقرؤون التوراة والإنجيل من قبلك فإنهم يعلمون صحة ذلك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف قل أرأيتم قال وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، هو هذا المعنى. وطبعا يدخل في الشهداء كل علماء بني إسرائيل الذين شهدوا بالحق، منهم طبعا عبد الله بن سلام وإن كان هو أسلم في المدينة، ولكن هو يدخل في هذه الآية. في تعليق طبعا هنا هم ذكروا طبعا الآيات اللي هي قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، طبعا هذه، وعندنا الآية الأخرى. نعم هم ذكروا جملة صراحة من الآيات مهمة، وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وقال جل جلاله الذين أتيناه الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وبيتكلم عن طائفة آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا يتلى عليهم قالوا أمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. وقال تبارك وتعالى في سورة الأحقاف قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا في تعقيب هنا في الحاشية نقرأه، وإن شاء الله يعني إحنا ذكرنا، ولكن يعني لا بأس إن إحنا نقرأ كلام ابن القيم رحمه الله. الأول قال ابن عطية وقوله مما أنزلنا إليك يريد به من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في أمره إلا من بعد مجيئه، وهذا قول أهل التأويل القاطبة، وهذا هو الذي يشبه أن ترتجى إزالة الشك فيه من قبل أهل الكتاب. هذا عظيم جدا، يعني ان هو جعل، فان كنت في شك مما انزلنا اليك، يعني مما يخص ان نبأك موجود عند اهل الكتاب، يعني ليس ان هذا الشك معناه الشك في القرآن كله، لا، يعني لو خطر بقلبك ان هل اهل الكتاب يعلمون اني رسول الله حقا، اذا وقع في قلبك هذا الشك فاسأل اهل الكتاب الذين قرأوا الكتاب من قبلك. قال ابن القيم: أشكلت هذه الآية على كثير من الناس، وليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلا، فإن الشرط لا يدل على وقوع المشروط زي ما احنا ذكرنا القاعدة، ولا على إمكانه، تمام؟ وذكر: لو كان فيهما آلهة إلا الله فسدتا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. ونظائره فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل أصلا. فإن قيل فإن لم يكن واقعا ولا ممكنا، فما مقصود الخطاب والمراد به؟ ده سؤال جميل. قيل: المقصود به إقامة الحجة على منكر النبوات والتوحيد، وأنهم مقرون بذلك لا يجحدونه ولا ينكرونه، وأن الله سبحانه أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه بذلك، وأرسل ملائكته إلى أنبيائه بوحيه وكلامه، فمن شك في ذلك فليسأل أهل الكتاب. يعني وقوع الإيه؟ يعني وقوع الحكم إذا حصل هذا، إذا حصل الشرط ترتب الحكم. يعني ذكرنا أمثلة كثيرة جدا في هذا الأمر، ولكن الموضع ده جميل، يعني يريد إن لأن إحنا عندنا مواضع، في موضع أيضا لابن تيمية رحمه الله أظن في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح يبين هذا المعنى، فالموضعين دول مهمين جدا. ليه؟ لأن ده هيحل لك إشكالات كثيرة جدا ستقابلك في، يعني أنا أظن إن هذه الإشكالات مفتعلة لأنها ليست إشكالا أصلا، يعني ليست إشكالا أن يعلق الله حكما على شرط لا يقع أو لم يقع، واضح كده؟ طيب خلاص، هو ذكر هذا في كتاب أحكام أهل الذمة. وقيل هو ده القول اللي احنا بقى إيه اللي دايما بقول لك إن هو القول ده أراه خطأ بينا، وأرى أن هذا الخطأ سببه الإشكال. وقيل: هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد به غيره على عادة العرب، فإنهم يخاطبون الرجل ويريدون به غيره، أو يكون خطاب شاملا للخلق، والمعنى: فإن كنتم في شك. وهذا الذي قلت لكم ولا أراه صحيحا، وإنما أرى أن كل هذه الآيات إنما أول من يدخل فيها هو النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك أنه فعل هذا الأمر أو أنه حصل هذا الشرط أو أنه سيحصل، ولكنه يترتب عليه أحكام عظيمة تظهر من مثلا لما ربنا يقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة. هل هذا حصل؟ لا، لم يحصل الشرط ولم يحصل الحكم. هذا كثير جدا في القرآن، والله يعني لو إحنا كان عندنا وقت ممكن نذكر 50 آية 100 آية، فهو أصلا مش إشكال أصلا، هذا يعني أمر معروف معهود على معهود في كل لسان، أنهم يعلقون أحكاما على شروط، وبعض هذه الشروط لم تقع أو لن تقع أصلا. طيب بسم الله. قال: لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. نفس الشيء، فلا تكونن، لا تكن من الغافلين، مثلا لا تكونن من الجاهلين، مثلا لا تدعو مع الله إلها آخر. آيات كثيرة جدا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر ابتداء التشريع، هذا ابتداء تشريع عادي، زي ما ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة، زي ما يقول له: اتق الله، عادي جدا. مثلا: ولا تطغوا، لا تكن من الغافلين، لما سيدنا موسى قال لأخيه هارون: ولا تتبع سبيل المفسدين، هل هذا معناه هو اتبع سبيل المفسدين أو أنه سيتبع؟ لا، هذا أمر عادي ابتداء، يعني ما فيهوش أي مشكلة جدا خالص، تمام؟ فلا تكونن من الممترين. قالوا: أقسم إنه قد جاءك يا محمد الحق من الحق اليقين من ربك بأنك رسول الله، وأن الذين أوتوا الكتاب من قبلك يعلمون ذلك، فلا تكونن من الشاكين في صحة ذلك، واستمر على ما أنت عليه موقن، على ما أنت عليه من اليقين. في الواقع إحنا يعني سنستفيد من هنا فائدة مهمة جدا، بغض النظر عن أن كاف الخطاب طبعا أول من يراد بها هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا في فائدة دقيقة شوية، هل كل كاف الخطاب هنا التي يأتي فيها أمر أو نهي معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الأمر وإنما هو ابتداء تشريع. لا، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون فعل هذا الأمر وربنا تبارك وتعالى يصحح فعله. مثلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم حرم بعض ما حرمه، بعض ما أحله الله له، فربنا تبارك وتعالى قال: لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. فهذا يلاحظ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل والله سبحانه وتعالى نهى. أيضا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، هذا أيضا. طيب: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. مثلا: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يعني هذه الآيات اللي هي يظهر فيها هذا المعنى. تمام. مثلا احنا ذكرنا: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، احنا عندنا تقريبا 5 آيات. ما كان للنبي أن يكون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فهذه مواضع واضح فيها مثلا: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعنهم ودعا عليهم. فهذه المواضع بينة وهي قليلة جدا، لكن عامة المواضع: لا تكن من الغافلين، لا تدعو مع الله إلها آخر، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، وأيضا: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وأيضا ما ختمت به سورة القصص، احنا لو نظرنا الى سورة القصص المباركة سنجد انها ختمت بشيء من ذلك. ربنا تبارك وتعالى قال: وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله الها اخر. كل هذا ابتداء تشريع، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من هذه الأمور فبالتالي نهي عنها. لا، الله تبارك وتعالى يهدي نبيه ويأمره وينهاه، فهذا ليس فيه أدنى إشكال حتى نقول: لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو المراد. كيف ليس هو المراد وتأتي آيات أصلا بينة لا ينبغي أن يختلف فيها؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا واضح مثل الشمس. وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. آيات واضحة جدا هي. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين. من يقول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو المخاطب؟ بل هذا بين جدا: فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين، بين. لكن هو المشكلة في إيه؟ أن بعض الناس يتوهم إشكالا فيصرف الآية عن ظاهرها بسبب هذا الإشكال. طبعا أنا أطيل في هذه الآيات ليه؟ لأن هذه الآيات لها نظائر كثيرة جدا، فبالتالي يكون عندك القاعدة الجامعة. زي برضو اللي هي العلم، اللي هو: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. فيقولون: ازاي بقى، ازاي حتى نعلم؟ يعني هل معنى كده ان ربنا لم يكن يعلم الا لما حصل هذا الامر؟ فبالتالي يقولون: لا، حتى يعلم عبادنا، حتى يظهر علمنا. لا، الامر بسيط جدا، العلم علمان: علم بالشيء مقدر وعلم بالشيء حاصل. انا مثلا اعلم ان فلانا سيصلي الظهر، ليه؟ لانه من عادته انه يصلي الظهر، لكن هذا العلم علم مقدر. فلما جاء الظهر وصلى علمت أنه صلى الظهر. إيه الفرق بين العلمين؟ إن العلم الثاني علم بصلاة الظهر حاصلة منه، أما الأول هي مقدرة، زي ما أنا أعلم أن فلان سيموت يقينا، ولكن هذا علم مقدر لأنه لسه عايش، فلما مات بالفعل علمت موته واقعا. فربنا تبارك وتعالى يعلم كل شيء، هو خالق كل شيء، هو الذي كتب كل شيء في الذكر فيعلمه. لكن إذا حصل هذا منهم علمه الله واقعا بعدما كان علمه مقدرا، واضح؟ فهذا يعني كثير جدا في القرآن: فينظر كيف تعملون، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، آيات كثيرة. طيب، يبقى خلاص كده احنا اتفقنا، ما عندناش أي مشكلة أبدا. فلا تكونن من الممترين، لا تكونن ظهيرا للكافرين، خلاص كل هذا المفروض ما ينبغي أبدا يبقى عندك فيه أدنى إشكال. قال: ولا تكونن من الذين، نفس الشيء، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. يعني ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بعدما آتيناك هذه الآيات البينات يجب أن تكون أنت أكثر يقينا. ولذلك أعظم الناس يقينا هم الأنبياء، لأنهم أعظم الناس علما بهذه الآيات البينات. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. طب هذا الخسران مترتب على ماذا؟ على التكذيب بآيات الله. طب هل حصل هذا التكذيب؟ التكذيب لم يحصل ولا يدل خطابه على ذلك، بل هو تعليق حكم على شرط فقط. ما فائدته؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التكذيب بالآيات، وأنه لو حصل ذلك كما قال لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. لو حصل ذلك، وهذا يعظم التوحيد، لو أشركوا لحبط عنهم، يعني إذا كان الأنبياء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فكيف بمن دونهم؟ يبقى هذا لابد أن يكون له أثر. لكن في الواقع يعني أنا أرى أن الآية فيها رسالة طبعا أعظم، لأن هذا تفسير. إحنا في عندنا فرق بين أمرين، بين أن أنا أفهم معنى الآية وأن أنا أفهم الرسالة المضمنة في الآية، وده مهم جدا. لأن كثير من الناس ممكن يكون فاهم قصة نوح عادي، ما قصة نوح ذكرت في سورة الشعراء وذكرت في كذلك في الأعراف، وذكرت في سورة كاملة سورة نوح، وذكر بعض الأنباء في سورة المؤمنون وغيرها. لكن إيه هي الرسالة اللي خلف هذه الآية؟ واضح الرسالة اللي هي الذكرى بقى. أنا أرى إن هذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على أن قوة العمل من قوة اليقين، بمعنى أن الإنسان كلما كان أكثر يقينا كان أكثر عملا وقوة في العمل. يعني فخذها بقوة، هذه القوة معناها أن أنا آخذ أوامر ربي تبارك وتعالى وأنا عازم على فعلها وتطبيقها والعمل بها. طب ما الذي يعينني على ذلك؟ اليقين. يبقى كما أن اليقين قوة في العمل، فالشك ضعف في العمل. ولذلك نشوف بقى الجمع بين الأمرين دول، مثلا في سورة مثل سورة النمل. شوف مثلا سورة النمل في ختام السورة ماذا يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ قال: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فهذا التوكل الذي يفوض فيه أمره إلى الله إنما يكون بعد علمه ويقينه بأنه على الحق اليقين. أيضا فاستمسك بالذي أوحي إليك في سورة الزخرف إنك على صراط مستقيم. فاستمسك بالذي، هذا الاستمساك وهذه القوة في العمل إنما تأتي من الإيه؟ إنما تأتي بقدر اليقين. وإذاك ربنا قال لموسى: لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون. فشوفوا هذه الآية في سورة الزخرف: فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك مهما كفر هؤلاء وكذب هؤلاء، فأنت على الحق المبين، أنت على صراط مستقيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يبقى دي أعظم فائدة أراها في هذا، أن المؤمن ينبغي أن يطلب دائما ما يقوي يقينه وما يثبت قلبه. ليه؟ لأن الأعضاء أو البدن هو أسير للقلب، بمعنى إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. يعني أن يقين القلب يظهر أثره على الجوارح. مثلا ربنا قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. طب ما الذي جعل هذا القائم وهو النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، طبعا هو أول من يدخل في هذه الآية المباركة، ما الذي جعله يقوم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه والعلم الذي في قلبه؟ فلذلك يعني كل أمر ترى أنه يقوي يقينك في الله وفي صدق وعد الله أطلبه. أنا مثلا أعظم شيء أطلبه في هذا هو الاستماع إلى القرآن، إن أنا أستمع إلى القرآن وأقرأ القرآن وأقرأ قصص الأنبياء. والله مهما كان عندي من هموم وغم وكرب ومشاكل، يعني أفتح كتاب الله أو أستمع إليه يذهب الله تبارك وتعالى ما في قلبي، ولله الحمد. ونسأل الله أن يجعل الله القرآن لنا شفاء، يعني هذا القرآن بينات لكنه كذلك شفاء، لأن صدورنا نحن ضعفاء، عندنا يعني ضعف، عندنا خوف، عندنا قلق، ربما يطرأ على قلب بعضنا ريب وشك وظنون. ما الذي يشفيك بإذن الله من كل هذه الظنون؟ كتاب الله. كتاب الله هدى وشفاء، يعني الثنائية، هو بيدلك على الحق. طب ما هو أنت ممكن تكون عارف الحق بس صدرك مش منشرح. هو كام واحد دلوقتي أمامه المصحف وما بيقرأش، واحد قدامه صنوف الطعام اللي هي أجمل أطعمة في الدنيا ومش عايز يأكل، مش جاي له نفس، صح ولا لا؟ ممكن يكون معه أجمل نساء الدنيا وهو يعني لا يقربها، ما لوش نفس، تمام؟ يبقى لازم يفهم إن وجود الأدوات لا يقتضي أن تتفاعل مع هذه الأدوات أو أن تعمل بها، لا، انشراح الصدر. لذلك أول ما سأله موسى رب اشرح لي صدري، وبعدين سأل عن الأدوات، ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعدين اجعل لي وزيرا من أهلي. هذه التفاصيل هي مكملة، لكن ما هو الأصل؟ انشراح الصدر. لذلك ربنا امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح لك صدرك. ولذلك والله يعني هذه نصيحة من أخ، احنا طبعا احنا شايفين الدرس ده هو ما هوش درس علمي بمعنى ان انا ألقي لك معلومات، لا، احنا ممكن نطلع مثلا نخرج من الدرس نصف ساعة كاملة بنتكلم عن تفصيلة لان احنا محتاجينها، فاحنا اخوة بنتواصى بالحق والصبر. فالامر المهم جدا في هذا السياق هو ان الانسان المؤمن، يعني انا عن نفسي لما مثلا بدخل على اي امر اريده، مثلا اقرأ كتاب، الكتاب كبير، او مثلا اريد ان اقدم على مشروع علمي كبير، او اي شيء، يعني انا مثلا لو هاخد 10% من الاسباب بيكون 90% منهم دعاء. يعني لو انا عندي 100% مثلا اعمال، 10% منها ان انا بذاكر وبجتهد قدر الامكان، لكن والله 90% على الاقل دعاء وفقر الى الله. لي لاني اعلم ان الله تبارك وتعالى هو المستعان وهو الذي يشرح الصدر. ولو ان انسانا امامه كل الادوات، انا بنفسي شفت شباب والله عندهم كل الاسباب التي يتمناها اي طالب علم، مكتبة كاملة بأفخم النسخ، متفرغ، عنده اموال، عنده فيلا، عنده مشايخ، عنده اي شيء هو عايزه، يعني من ناحية الاسباب موجود، لكن والله ما بيفتح كتاب، ما مش نفس ليه، عمال يلعب في الألعاب ومضيع وقته في النوم والحاجات دي، مش قادر. فيبقى احنا دائما ندعو رب اشرح لي صدري، وندعو يعني دائما اللي هو الأدعية اللي فيها رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمني، ربي زدني علما، اللهم اهدني وسددني. هذه الأدعية هي عدتك، وتكون دعاء، يعني تدعو دعاء حقا، مش بتدعو دعاء ظاهري، لا، تدعو دعاء من يعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ومن يعلم أن ربه هو المستعان. ولذلك سيدنا يعقوب عليه السلام أول ما عرف أن أولاده بيكذبوا، رأى يعني مخايل الكذب على أبنائه، ثم قالوا ذهبنا نستبق وتركنا، وعرف أنهم بيكذبوا، يعني حس، تمام كذا؟ ماذا قال؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. طب من الذي يعينني على هذا الصبر؟ والله المستعان على ما تصفون، الله وحده هو المستعان، زي ما قال السحرة ربنا أفرغ علينا صبرا. فيبقى هذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على أن قوة العمل من قوة اليقين، وأن الريب والشك لا بد أن يترتب عليه ضعف في العمل، كما قال الله في سورة التوبة إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، تردد ده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما عاتب الصحابة الذين تخلفوا من الغزو قال لهم كلمة يعني تدل على هذا المعنى العظيم، قال ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه، يعني لو أنتم مش عايزين تنصروه فقد نصره الله، كان وحده هو نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، الله نصره والله قادر، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. فهذه أعظم رسالة في هذه الآية والله أعلم. طيب ندخل في الآيات بعدها، قال الله تبارك وتعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، نلاحظ الخطاب واضح هنا، هذا في هذا التعقيب، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الآية دي هي من جوامع الآيات في القرآن، بمعنى أن الله تبارك وتعالى بيّن حكما بينا، وهو أن من حق عليهم القول أنهم يلقوا ربهم كافرين فلن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية. في الواقع إن هذا اللقاء هذا البيان قد يظن أنه مجرد نبأ، لا، هذا نبأ يترتب عليه عمل، وهو فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ولا تتعب نفسك في أن تهدي من أضله الله، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، في قراءة. وهذه القراءة هي أنسب من حيث المعنى، يعني من أضله الله فلن يهديه أحد، لكن القراءة الأخرى فإن الله من كتب عليه الضلالة لن يهديه. فهذه آيات كثيرة، ما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، تمام، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. أيضا سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لأن أصدت الآية الأخرى هي في الأنعام، ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذنهم وقروا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. آيات كثيرة جدا. قال نوح ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. آيات كثيرة جدا في هذا المعنى تبين سنة من سنن الله، أن من حق عليهم كلمة الله بأنهم يكفرون أو طبع على قلوبهم فلن يؤمنوا ولن تنفعهم الآيات. يعني أول ما ربنا أنزل تبت يد أبي لهب، هل يمكن أن ينفع أبا لهب أي آية؟ لا يمكن، خلاص ربنا حكم عليه أنه في النار. وأيضا الوليد بن المغيرة ونحو هؤلاء من الذين، ولما قال طبعا ده مناسب جدا مع دعاء موسى اللي هو واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، يعني لا يؤمنون إلا في هذا الوقت الذي لا ينفعهم فيه الإيمان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في آية عظيمة تبين هذا المعنى، والله سبحان الله، يعني لما الواحد يجمع الآيات في الباب، وخد بالك ان الجمع هذا ان شاء الله سيأتيك شيئا فشيئا. انت ممكن تقول سبحان الله ازاي مثلا انت بتستحضر الآيات دي كلها، لا، هو الآيات دي استحضرها بعد فضل الله سبحانه وتعالى بالتدريب، انك اول ما تقرأ آية تحاول تبحث كده في في في في قلبك يا ترى ايه الآيات المشابهة. لو انت نظرت مثلا للمعنى العظيم اللي هو في سورة الزمر، والله العظيم هذا المعنى يبين لك وجها جميلا. ربنا بيقول لنبيه صلى الله عليه وسلم أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية هؤلاء، فربنا يعلمه شيئا، يقول لو في واحد حق عليه كلمة العذاب، يعني أنا قدرت عليه العذاب إنه خلاص لن يؤمن، هل أنت ممكن تهديه زي ما أنت تستطيع أنك تطلع واحد من قلب النار تنقذه من النار؟ لا، فكأنه بيقول له اعتبر من يعني حق عليه كلمة العذاب اعتبره دخل النار خلاص، لأنه يعتبر في حكم من دخل النار. يعني كلمة تبت يد أبي لهب تدل على ماذا؟ أن أبا لهب في النار، انتهت، فهم؟ يبقى هذه الآيات وإن كانت نبأ لكنها مضمنة لإيه؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. طيب انت دخلت عبد الملك معنا، تفضل اقرأ عبد الملك، اقرأ اللي هي صفحة 381 او اللي هي الآيات، يعني إن الذين حقت عليهم كلمة ربك. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى تروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. تفسير الآيات، مناسبة الآيات لما قبلها أنه لما كان ما مضى من الآيات وما كان من طرازها قاضيا بأنه لا تغني الآيات عن المشركين صرح به هنا بقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، أي إن الذين وجبت عليهم كلمة ربك يا محمد بأنهم يصيرون إلى ما قدره الله لهم من الاستمرار على الكفر والموت عليه لا يؤمنون إيمانا ينفعهم قبل موتهم. لو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، أي ولو طبعا جاءتهم. احنا عايزين فائدة هنا مهمة جدا، ايه معنى حتى يروا العذاب الأليم؟ ما معنى ذلك؟ يعني معنى ذلك انهم لما اذا جاءهم اذا نزل بهم العذاب الأليم هذا لا يسمى ايمانا اصلا. لماذا؟ لان الايمان هو ان تأتمن من اخبرك بخبر، فاذا انت قلت له انا لن أؤمن بهذا الخبر إلا إذا رأيته بعيني، يبقى هذا ما اسموش إيمان. ليه؟ لأن الإيمان هو بالغيب، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سيحل بكم العذاب إذا أنتم كفرتم بي. فقالوا لن نصدق بحلول العذاب ولن نؤمن لك حتى نرى العذاب بأعيننا. طب هذا ما اسموش إيمان. ليه؟ لأنهم لما صدقوا بالعذاب لم يعتمدوا فيه على خبر هذا النبي، وإنما رأوه بأعينهم. الإيمان هو أن تأتمن المخبر الذي أخبرك. ولذلك قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا، يعني أنت لا تأتمننا على خبر. وأيضا قال الله عز وجل للمؤمنين أنهم يعني يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. ليه؟ قد نبأنا الله من أخباركم. يبقى الإيمان معناه أن تأتمن من أخبرك. أما لو أنت قلت أنا لن أؤمن لك حتى أرى بعيني، ده ما اسمهش إيمان. لن أؤمن لك حتى نرى الله جهرة. طيب وده ما اسمهش إيمان. ليه؟ لأنك لم تعتمد، لم تجعله واسطة في هذا الإيمان، لم تجعل هذا النبي واسطة في هذا الإيمان. فلذلك قول الله عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، يعني سيؤمنون إيمانا، هذا في الواقع ليس إيمانا. ذلك قال الله سبحانه وتعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ولذلك قال لفرعون هنا الآن وقد عصيت قبل، ده ما اسموش إيمان. لأن المعاينة مش إيمان، المعاينة مش إيمان. الإيمان معناه أن تأتمن هذا النبي على النبأ الذي نبأك به. يبقى دي فائدة مهمة. احنا ممكن نجمع بقى هذه الآيات، لأن كل جزء من هذه الآيات فيه آيات تشبهه. مثلا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، عندك آية الأعراف سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، عندك الآية الأخرى ومنهم ما يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أيضا عندك في آية الإسراء وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنوا بالآخرة حجابا مستورا، تمام. عندك الآية الأخرى فإن الله لا يهدى من يضل في القراءة دي تحديدا، عندك ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، وعندك ما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، عندك أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. واضح كل هذه الآيات تدل على أمر مهم. أيضا فرأيت من اتخذ إلهه هواه إلى أن قال فمن يهديه من بعد الله. كل هذه الآيات فيها خلاصة، ما هي؟ أن من حق عليه كلمة الله أو كلمة العذاب لن يؤمن مهما جاءته الآيات. وذلك ربنا قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، وفي قراءة قبلة ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، تمام. يبقى ده يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية أحد، الهداية اللي هي التوفيق يعني والإيمان، وإنما عليه البلاغ وعليه البيان. طيب أدي الجزء الأول. طيب الجزء الثاني بقى اللي هو حتى يروا العذاب الأليم، عندك آيات فرعون قال أنا وقد عصيت، عندك أيضا دعاء موسى واشد على قلوبهم فليؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، عندك الآية الأخرى اللي هي بينة جدا، تعتبر أظهر آية في هذا المعنى، يعني تعتبر هي المحكم البين، وهي ما ختم به سورة غافر اللي هو فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. هذا يدل على أنهم لو آمنوا قبل ذلك لنفعهم إيمانهم. إن شاء الله سيأتي التعقيب على هذا. واضح؟ فيبقى أنت كده تحاول أنك أنت تعود قلبك على استحضار الآيات المطابقة لهذا المعنى، أو على الأقل المتممة والمكملة والمفسرة. تفضل. أي ولو جاءتهم كل آية، تفضل. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، أي ولو جاءتهم كل آية من الآيات الكونية المعجزة الخارقة والآيات الشرعية المنزلة كالقرآن فإنهم لا يؤمنون حتى يعاينوا العذاب الموجع فيؤمنوا، وحينئذ لا ينفعهم إيمانهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. مناسبة الآيات لما قبلها أن الله تعالى لما بين من قبل أن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، أتبعه بهذه الآية لأنها دالة على أن قوم يونس آمنوا بعد كفرهم وانتفعوا بذلك الإيمان، وذلك يدل على أن الكفار فريقان، منهم من حكم عليه بخاتمة الكفر ومنهم من حكم عليه بخاتمة الإيمان، وكل ما قضى الله به فهو واقع. وأيضا فهذه الآية والآيتان بعدها تفريع على الآيات السابقة وتكميل لها في بيان سنة الله في الأمم السابقة مع رسلهم، وفي خلق البشر مستعدين للأمور المتضادة من الإيمان والكفر، وفي تعلق مشيئة الله وحكمته بأفعاله وأفعال عباده ووقوعها على وفقهما. نعم، المناسبة يعني ما ذكره من المناسبة الأولى جيد. لماذا؟ لأنه يبين أن أولئك كانوا كفارا، لأن معروف أن قوم يونس كفروا به في بداية الأمر. وطبعا جاء هذا النبأ جاء في سورة الأنبياء وسورة الصافات، ويعني جاءت إشارة في سورة القلم لذي النون عليه السلام. المهم أن هؤلاء كانوا كفارا لكنهم آمنوا في الوقت الذي نفع فيه الإيمان. فربنا تبارك وتعالى هنا يقول فلولا، يعني فهلا، يعني هذه القرى التي أهلكناها لو كانوا آمنوا لما رأوا العذاب الذي يقبل معه الإيمان، لأن العذاب عذابان، إحنا عندنا ثلاث أنواع من العذاب. في العذاب في الدنيا اللي هو ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، اللي هو العذاب اللي هو تخويف وإنذار، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، هذا اللي هو الإنذار، هذا يقبل معه الإيمان، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، وهذا المراد هنا. لكن في عذاب تاني بقى اللي هو الإهلاك، هذا لا ينفع معه الإيمان. وفي العذاب اللي في الإيه؟ اللي في الآخرة. فربنا يبين هنا أن ليس، ركز في هذا، ليس كل كافر في هذا الوقت طبع الله على قلبه أو حقت عليه كلمة العذاب. لا، منهم من يكون كافرا مدة طويلة ثم بعد ذلك يؤمن. يعني مثلا عمر رضي الله عنه، هل أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آمن به؟ لا، آمن بعد مدة. مثلا طبعا ده فضلا عن من؟ فضلا عن الذين آمنوا بعد غزوة بدر، الوليد بن الوليد بن المغيرة، والذين آمنوا في فتح مكة، واضح، زي أبو سفيان وغيره. فالشاهد أني ليس معنى أنه كافر أو أنه لم يقبل الآيات أنه طبع على قلبه، لا. لكن من تأتيه الآيات ويعتاد على التكذيب بها فهذا الذي يمكن أن يطبع الله على قلبه، كما قال الله عز وجل وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يبقى يمكن أن يعاقب الله كما قال في آية المائدة، في الآية التي طلبها الحواريون، قال إني منزله عليكم فمن يكفر بعد منكم فإن أعذبه عذابا لو أعذبه أحدا من العالمين. إذن ليس كل من جاءته آيات وأبى أن يؤمن يقتضي أن يطبع الله على قلبه، لا، يمكن أن الله سبحانه وتعالى يملي له ويمجله ويهديه بعد ذلك. يعني كم من إنسان كان من أشد الناس كفرا وجاءته آيات بينات والله سبحانه وتعالى فتح قلبه بعد ذلك للإسلام. فربنا واضح جدا أن هذا مناسب لإنذار قريش، أن الله يقول لهم أنتم الآن يعني تنذرون، لكن في وقت ما الله سبحانه وتعالى قد يأخذكم. لذلك قال وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. إلى حين. طيب تفضل أكمل. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، أي لما آمنوا رفعنا عنهم عذاب الذل الذي وعدهم به نبيهم في الحياة الدنيا وكان قد قرب نزوله بهم، وتركناهم يستمتعون في الدنيا إلى آخر أعمارهم المكتوبة. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. مناسبة الآية لما قبلها، لما كان ما مضى ربما أوجب اعتقاد أن إيمان مثل أولئك محال، جاءت هذه الآية في مقام الاحتراس منه مع البيان، لأن حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على إيمانهم لا ينفع، ومبالغته في إزالة الشبهات وتقرير الدلائل لا تفيد إلا بمشيئة الله تعالى لتوفيقهم وهدايتهم. نعم، ولكن أنا عايزك تقرأ التعليق لأنه مهم جدا، اللي هو الخلاف في توبة قوم يونس. في الواقع التعليق ده مهم، وهو ده اللي احنا ان شاء الله هنقرأ له هذه الرسالة، ولكن برضو بإيجاز عندك اللي هو ينظر معاني القرآن كذا كذا، وممن ذهب إلى هذا المعنى المذكور اللي هو موجود عندك؟ لا شيخ، كأنه مو موجود. ما لا، لازم يكون موجود عند كلمة قبل نزولهم به، قبل نزوله بهم، قبل نزولهم اللي انت لسه قارئها دلوقتي اللي هي في مناسبه الايه. اي نعم موجود. تفضل. قال تفسير ابن عاشور: ومن وممن ذهب الى المعنى المذكور وهو انهم راوا علامات داله على العذاب دون العذاب عينه فآمنوا فتاب الله عليهم، الزجاج والواحدي وابن عطية والرازي والقرطبي وابن تيمية وابن كثير والشوكاني والقاسمي ومحمد رشيد رضا وابن عاشور ينظر مع القرآن الزجاج إلى آخره. لا لا خلاص أيوة إلى آخره. وبعدين القول الثاني: وقيل إن قوم يونس خصوا من بين الأمم بأن تيب عليهم لما آمنوا بعد معاينة العذاب، وممن ذهب إلى ذلك ابن جرير والواحدي والسعدي. قال: وممن قال بهذا القول من السلف ابن عباس وسعيد ابن جبير وقتادة. طبعا احنا ان شاء الله لما نقرأ قول ابن عباس سنعرف ان هو فهم من قوله، يعني فهم، لكن سنعرف ان شاء الله انه لا يدل على ذلك. يعني الخلاصة شباب، هل قوم يونس رأوا العذاب الأليم الذي لا تقبل معه توبة ولا ينفع معه إيمان ومع ذلك خصهم الله؟ لو كان كذلك يبقى ما فائدة هذه الآية بالنسبة لقريش أو لغيرهم؟ لن يبقى لها فائدة. لماذا؟ لأنها يكون معناها ربنا سبحانه وتعالى خص هؤلاء فقبل توبتهم عند معاينة العذاب. طب يبقى إيه الإنذار اللي فيها؟ المفروض الإنذار يكون إن كنتم تقتدوا بيهم فتؤمنوا قبل نزول العذاب، جاءتهم آيات ودلائل على قرب العذاب كما جاءكم أنتم آيات ودلائل على قرب العذاب فاقتدوا بهم. الأمر الثاني أنه أصلا بعد حلول العذاب لن يبقى معنى للإيمان أصلا. يعني لو تصور هؤلاء آمنوا ليونس بعدما حل بهم العذاب نزل بيهم، إيه معنى الإيمان هنا؟ ما معنى الإيمان؟ هل معنى ذلك أنهم آمنوا ليونس؟ لا، ده هم آمنوا لأنهم رأوا العذاب وعاينوه، يبقى ليس هناك معنى للإيمان. وأيضا سنة الله تبارك وتعالى محكمة في أنه لن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وإن شاء الله هنتوسع في هذا بإذن الله في الكتاب، ولكن أنا بس أردت أن أذكر لكم إن في عندنا قولان، والقول الثاني اللي هو ذكره هنا يعني قول ضعيف جدا، وسنرى علامات ضعفه بعلامات قوة القول الآخر. طيب اتفضل كمل. مناسبة الآية لما قبلها: لما كان ما مضى ربما أوجب اعتقاد أن إيمان مثل أولئك محال، جاءت هذه الآية في مقام الاحتراس منهم على البيان، لأن حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على إيمانهم لا ينفع، ومبالغته في إزالة الشبهات وتقرير الدلائل لا تفيد إلا بمشيئة الله تعالى لتوفيقهم وهدايتهم، ولو كان ذلك وحده كافيا لآمنوا بهذه السورة فإنها أزالت شبهاتهم. وأنت قرأت الآية: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. نعم، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أي ولو شاء ربك يا محمد لألهم كل من في الأرض الإيمان فآمنوا بالله وبما جئت به، لكنه لم يشأ ذلك لمخالفته مقتضى حكمته سبحانه، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقال سبحانه: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. نعم طبعا هناك آيات كثيرة جدا في هذا المعنى: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، وأيضا في ولو شاء لهداكم أجمعين، آيات كثيرة جدا في ولو شاء ربك ما فعلوه. كل هذه الآيات تدل على ماذا؟ على أن الله قدر ذلك، ولكن الله يفعل، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. طيب أفأنت تكره الناس؟ هنا بقى تأتي الإيه؟ تأتي الأمر والنهي هنا، زي لا إكراه في الدين، نفس هذا المعنى. تفضل. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أي أفأنت يا محمد تلزم الناس وتضطرهم إلى الإيمان حتى يكونوا مؤمنين بما جئتهم به؟ ليس ذلك إليك ولا قدرة لك عليه، بل الله تعالى هو من يهدي ويضل من يشاء من عباده، لا بإكراهك لهم على ذلك، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. نعم عندنا أيضا قول نوح، عندنا قول نوح أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون، وفإن الله لا يهدى ما يضل، وعندنا أيضا وما يردي له فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وبعدين أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم إلى قوله فمن يهديه من بعد الله. كل هذا بيان من الله لحدود قدرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كلف به، فهي من جهة تبين حدود قدرته أنه لا يملك ذلك لأحد، والأمر الثاني أنها تبين ما كلف به. ليس عليك أصلا، ليس عليك هداه، يعني أنت ليس عليك، لست مسؤولا عن هذا. أيضا قال الله سبحانه وتعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في دعوته، ويبين أيضا أنه كان حريصا إن تحرص على هداهم، فيبين عند النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على هداية هؤلاء. لكن مثلا نجد أن الله سبحانه وتعالى يبين له أن الأنبياء قالوا فكيف آسى على قوم كافرين، يعني لا ينبغي أن تحزن على هؤلاء، من كفر فلا يحزنك كفره. فضل وما كان لنفس، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. مناسبة الآية لما قبلها أن هذه الآية عطف على جملة أفأنت تكره الناس لتقرير مضمونها، لأن مضمونها إنكار أن يقدر النبي صلى الله عليه وسلم على إلجاء الناس إلى الإيمان، لأن الله هو الذي يقدر على ذلك. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، أي وما ينبغي لنفس أن تؤمن وتهتدي إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته، فلا تجهدن نفسك يا محمد في طلب هداها، وبلغها وعيد الله ثم خلها، فإن هداها بيد خالقها. ولا تكفي دعوتك في حصول الإيمان حتى يأذن الله لمن دعوته أن يؤمن ويجعل الرزق. نعم نلاحظ هنا الله سبحانه وتعالى قال وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، خلاص دي احنا ذكرنا الآيات اللي هي الايه التي تتشابه معها في هذا المضمون. لكن هذه الآيات تثبت ماذا؟ تثبت القدرة. لكن الله تبارك وتعالى يتمم هذه الآيات ببيان أنه على صراط مستقيم وأنه لا يظلم الناس شيئا، فيبين أسباب الإضلال. فمثلا نلاحظ هنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، هذه القدرة، إن نفس القرآن ربنا هدى به وأضل به، لكن قال وما يضل به إلا الفاسقين، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، لأنه ليس كل قادر يكون حكيما ويكون عليما ويظلم الناس، يمكن أن يكون قادرا ويظلم، لكن الله تبارك وتعالى كل اسم من أسمائه وكل فعل من أفعاله يعني يتمم الآخر. فهو سبحانه وتعالى مثلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ما يقول وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، هذا يدل على القدرة صح، ولكن ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون يدل على أن الله لن يقضي على أحد بالكفر ولن يختم على قلبه ولن يطبع على قلبه إلا بسبب من هذا العبد، زي ما احنا قلنا أركسهم بما كسبوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. نعم خلينا نتأكد من الآية، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. نعم فيبقى انت لما تجمع هذه الآيات هتدل على ماذا؟ مش هتدل على القدرة فقط، لا، تدل على العلم والحكمة وأنه لا يظلم مثقال ذرة. لذلك الذين يقولون في باب القدر إن هو أربع مراتب فقط، يتكلمون عن العلم والكتابة والخلق والمشيئة وهكذا، هذا تقصير كبير جدا، لأن القدر هو كل اسم وفعل من أفعال الله هو من الإيمان بالقدر. فإنك تعلم أن الله لطيف خبير، هذا من الإيمان بالقدر. أن الله لا يظلم الناس شيئا، من الإيمان بالقدر. لا يضل عبدا إلا بذنب من هذا العبد، هذا من الإيمان بالقدر. لا، وهكذا. طيب تفضل. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، أي ويجعل الله غضبه وعذابه على الذين لا يعقلون آياته وحججه ومواعظه وأوامره ونواهيه. نعم، يبقى الرجس هنا ما هو؟ اللي هو أن يحق عليه العذاب أو أن يغضب عليه أو أن يطبع على قلبي، غير الرجس اللي هو العذاب. واضح؟ وإن كان طبعا مدام جعل له الرجس يبقى سيجعل، مدام جعل عليه الرجس يجعل كذلك عليه الرجس، ولكن المراد هنا بالرجس هو أن الله تبارك وتعالى لا يوفقه للإيمان، هذا إنما يكون بسببه، لازم ربنا تبارك وتعالى ويضل الله الظالمين. يعني أي آية كده حاول تنظر فيها تتكلم عن مشيئة الله في الهداية، لا بد أن تجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر أنه عليم حكيم أو ما يتضمن ذلك، أو لا يقدر ذلك إلا على من يستحق، وهو لا يظلم مثقال ذرة تبارك وتعالى. قل انظروا، تفضل. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله تعالى في الآيات السالفة أن الإيمان لا يحصل إلا بتخليق الله تعالى ومشيئته، أمر بالنظر والاستدلال في الدلائل حتى لا يتوهم أن الحق هو الجبر المحض. وأيضا لما تقرر ما مضى من النهي عن لا شوف، قال الجبر المحض، لا هو ليس هناك جبر أصلا طبعا، لأنه هم أخذوا دين الرازي، والرازي أشعري في هذا الباب، والأشاعرة قريبون من فكرة الجبر، وعندهم حاجة اسمها الكسب، نظرية الكسب، تمام، وهي من الأخطاء المشهورة جدا في باب القدر. فأصلا كلمة الجبر دي خطأ تماما، يعني إن هو بيقول إن العبد مجبر، وإن يدوب يعني العبد فقط هو محل لفعل الله وليس له إرادة أو مشيئة، هذا قول باطل في باب القدر. العبد له قدرة واختيار ومشيئة، واضح؟ والله سبحانه وتعالى جعل للعبد مشيئة واختيارا بهما أو بقدرهما يحاسب. لذلك قال مثلا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، لمن شاء منكم أن يستقيم، لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فكلمة الجبر يعني هو قبل الجبر المحض، يعني إيه؟ يعني كأنه يريد أن يخفف، لا أصلا غلط، هذه الكلمة خطأ. فهذه الآية قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ما هي دي بس المشكلة في رأيي، من أكبر يعني الأخطاء أو الأخطاء المنهجية في التفسير المحرر في وجهة نظري، إن أحيانا بشعر إن الذين يعني ممكن يكون ده مثلا عمل وزع على أكثر من طالب علم، تمام، جزاهم الله خيرا وتعبوا فيه صراحة، هو كتاب يعني هذا الكتاب فعلا في بابه يعني مقدمة جيدة، يحتاج فقط ان الانسان يكون يعني عنده اطلاع على باقي الكتب عشان يحاول يعرف يرجع الى كتب التفسير امتى. في رايي ان من ضمن الاخطاء المنهجيه ان هو احيانا لم يجد ذكر مناسبه في الايه او صله مثلا للايات، فبيحاول يجيب اي مناسبه ذكرت. لا، هذه المناسبات نفسها تحتاج نقدا. انت دلوقتي لما تروح عند الرازي مثلا، وانت عارف ان الرازي عنده خلفية اشعرية وهذه الآية متعلقة بالقدر، المفروض تنتبه، يعني المفروض تنتبه، زي مثلا الزمخشري ممكن تجد عنده اشياء في البيان يعني ايه تتحس ان هي كلام جميل، لكن لما تأتي آية خاصة بالاعتزال اللي هو الكلام مثلا عن الوعد والوعيد او القدر او اسماء الله ومحامده او نحو ذلك تنتبه، ليه؟ لانك عارف انه هو اكيد خلفيته اللي هي بين قوسين العقدية اللي هي الاعتزالية ستؤثر عليه. نفس الشيء هنا، قل انظروا ماذا في السماوات، ولما يجي يقول مثلا لما بين الله تعالى في الآيات السالفة أن الإيمان لا يحصل إلا بتخليق الله تعالى ومشيئته، أمر بالنظر والاستدلال في الدلائل حتى ليتوهم أن الحق هو الجبر المحض. لا، هو مفيش جبر أصلا، ولأن الإيمان أصلا هو الله سبحانه، إن عندهم هم مشكلة، هل المعصية من الله أم من العبد؟ يعني هما بيحطوا لك السؤال ده ببساطة، المعصية من الله خلقا وتقديرا ومن العبد فعلا، العبد فعلها باختياره ومشيئته، ده جواب عادي جدا، يعني ان الاثر يأتي من اكثر من مؤثر مش من مؤثر واحد، واضح؟ وده اللي خلى المعتزلة يقولون ان العبد فقط هو المؤثر، وفي مقابلهم الجبرية اللي هو من ضمنهم الاشاعرة يقولون ان العبد ليس له قدرة ولا اختيار حقيقيين، تمام، يعني عايزين نقول ان هو يعني محل لفعل الله، ما ملوش قدره مؤثره. لا، غلط، العبد له اثر في عمله ولذلك يحاسب، ولو كان العبد لا اثر له في عمله لكان مظلوما، لا يعتبر ظلم، وربنا تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه، فبالتالي العبد له قدره واختيار، والعبد يرى من نفسه قدرته، يرى ان هو جالس عايز يقوم يصلي بيصلي، عايز يعمل معصيه بيعملها، فيرى هذه القدره والاختيار، وطبعا إن كان كل شيء بمشيئة الله، لكن مشيئة الله لا تنفي مشيئة العبد. المهم اللي أنا عايز أقوله، لماذا أنا قلت ذلك؟ عشان أنت لما تكون بتقرأ كتاب مثل هذه الكتب التي تجمع، خلي عندك يعني إيه، ادي لنفسك فرصة للنقد. النقد مش معناه الرد، ولكن معناه الاختبار، انك تفهم وتوزن الكلام، فاهم؟ وطبعا معرفة خلفيات المفسرين مهمة جدا في التفسير. وكتاب الأثر العقدي اللي أنا ذكرته لكم أكثر من مرة، وكتاب جيد في هذا الباب، إن هو بيديك فرصة عشان تعرف خلفيات كثير من المفسرين التي أثرت عليهم في التفسير وفي إعراب الكلام. وقالوا أيضا، اتفضل أكمل يا عبد الملك. قل انظروا ماذا في السماوات الأرض وما تغني الآيات والنذر. وقال وأيضا لما تقرر ما مضى من النهي عن الإصغاء. ثواني شيخ، بس أغير الغرفة. نعم، لحنا خلصنا خلصنا مناسبة الآية لما قبلها. لا، لسه عندنا جزء منها. وأيضا لما تقرر ما مضى من النهي. أيوة، ما تنفع الآن. لا نعم، خذ. إحنا ذكرنا مناسبة الآية، أنت ذكرت فيها الشق الأول اللي هو آخر. أيوة. الجبر المحض اللي بعدها على طول. نعم، وأيضا لما تقرر ما مضى من النهي عن الإصغاء إليهم في طلب الآيات، وختم بتعليق الأمر بمجرد المشيئة، كان كأنه قيل فماذا يقال لهم إذا طلبوا؟ قل انظروا ماذا. هذه جيدة، يعني أنا بقول لك إن كثيرا ما يكون مناسبات أو صلة الصلات التي يذكرها البقائي جيدة. فهو يقول هنا يعني إيه معنى كلامه؟ إن طيب يعني إذا كان الإيمان ما كان نفس أن تؤمن إلا بإذن الله، طيب هم يريدون الآيات، طب هم يقترحون آيات، طيب بدل الآيات المقترحة دي أنت قل لهم انظروا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الأمر بالنظر في الآيات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في خلقه. تفضل. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أي قل يا محمد للمشركين الذين يسألونك الآيات، انظروا ماذا في السماوات من الشمس والقمر والنجوم والسحاب، وفي الأرض من الجبال والبحار والأنهار والأشجار والثمار والدواب وغير ذلك من المخلوقات الصغيرة والكبيرة، فتفكروا فيها واعتبروا، فإنها دالة على وحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وعلى كمال قدرته وعظيم صفاته، فتغنيكم عن طلب الآيات. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، أي وما تنفع الآيات السماوية والأرضية والرسل المنذرة قوما سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون، كما قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وقال عز وجل حكمة بالغة فما تغني النذر. وقال سبحانه إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نلاحظ هنا أمرا مهما جدا، أن الأنبياء بعثوا بأمرين، بالآيات والنذر. الآيات هي التي تشهد لصدقهم، كل ما يشهد لصدق النبي، أي نبي يعني الأنبياء، هذا من آياته. جاءوا أيضا بالنذر وهو الإنذار، التخويف. قد يكون هذا التخويف بذكر عذاب الله، وقد يكون بذكر ما حل بالأمم السابقة، كما مثلا تعقب القصة في سورة القمر بعدما ذكر إهلاك قوم نوح وقوم عاد وكذلك قوم ثمود وقوم لوط، وبعدين ذكر قوم فرعون. ماذا قال؟ هم الأنبياء اللي دايما بيذكروا، ذكروا في سورة الأعراف وسورة الشعراء وسورة هود وسورة القمر. ماذا عقبت القصة؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ واضح كذا؟ يبقى أنتم سيحلوا كما يقول وما هي من الظالمين ببعيد. فربنا سبحانه وتعالى هنا يبين هذا الأمر، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يعني القوم الذين قدر الله أنهم لا يؤمنون بسبب كفرهم، تمام، يعني بسبب أعمالهم، فلن يغني عنهم الإنذار أنك تخوفهم، ولن يغني عنهم الآيات مهما رأوا هذه الآيات. فضل. يبقى خلاص لم يبقى غير شيء واحد بس، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ هو ده. يبقى خلاص مدام هم زي بالضبط قوم اللي هم قوم صالح، لما هم عقروا الناقة، عقروا الناقة ماذا قال لهم؟ تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. خلاص انتوا كده ما عادش بقى حاجة غير العذاب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لنوح لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يعني حكم عليهم بالإغراق في الوقت ده، خلاص اعتبرهم كده هم في حكم المغرق انتهت. يبقى فهل ينتظرون؟ لا، يبقى فقط إلا أني في مدة الله سبحانه وتعالى يعني يملي لهم، بس هذا الإملاء مش عشان يؤمنوا، لا، ليزدادوا إثما. تفضل. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. مناسبة الآية لما قبلها، لما كان ما في السماوات والأرض من الآيات في غاية الدلالة نبه سبحانه على أن التوقف عن الإيمان بعد التنبيه على كيفية الاستدلال معاندة، فقال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فكان ذلك سببا لتهديدهم بقوله فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، أي فهل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون لك يا محمد من النقمة والعذاب إلا مثل وقائع الله في الأمم الماضية من قبلهم المكذبة لرسلهم. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي قل يا محمد لهم فانتظروا عذاب الله إني معكم من المنتظرين ما يحل بكم من العذاب والهلاك الذي وعدكم الله. طبعا هذا يأتي كثيرا بمعنى مثلا فارتقب إنهم مرتقبون، أيضا ويقولون متى هذا الفتح. لو تلاحظ هذا اللفظ أيضا، الفتح يعني معناه اللي هو نزول العذاب، اللي هو يفتح يعني يحكم بيننا وبينكم. فمثلا ربنا قال في ختام سورة السجدة ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. هذه أيضا تدخل معنا، نسيت أذكر الآية دي، فخلينا أضيفها لأن نسيت أذكر الآية دي. لما احنا حاولنا نجمع الآيات اللي فيها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن عملت من قبل، اللي هو المعنى ده ما جبناش الآية دي، خليني معلش أكتبها عشان ما ننساش. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. دي أيضا مهمة جدا، لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، يعني لن يؤخرهم الله سبحانه وتعالى. تفضل أكمل. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. مناسبة الآية لما قبلها، لما أمر الرسول في الآية السابقة أن يوافق الكفار في انتظار العذاب ذكر التفصيل فقال العذاب لا ينزل إلا على الكفار وأما الرسول وأتباعه فهم أهل النجاة. ثم ننجي رسلنا والمؤمنين بهم من عذابنا الواقع على قومهم. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، أي كما أنجينا الرسل السابقين والمؤمنين بهم حين نزول العذاب كذلك نفعل بك يا محمد وبالمؤمنين معك فننجيكم جميعا حقا ووعدا أوجبناه علينا لا نخلفه، كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم، طبعا عندنا آية أخرى في هذا المعنى في سورة الروم، سورة الروم المباركة، قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يحق على نفسه ما شاء ويكتب على نفسه ما شاء ويحرم على نفسه ما شاء. مثل ربنا قال كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال إني حرمت الظلم على نفسي في الحديث صحيح مسلم، وقال أيضا حق العباد على الله أن يعذب من لا يشرك به شيئا، وهنا قال في هذه الآية كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. تفضل. طبعا هذه بشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن معه. طيب ندخل في الآيات بعدها. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ما شاء الله الخاتمة العظيمة هذه. الله سبحانه وتعالى الآن يأمر نبيه أن يستقيم هو على الهدى وإن كفر به كل الناس. هذا المعنى تكرر كثيرا في القرآن اللي هو أن يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يستقيم هو على الهدى وينهاه عن الشرك وأن يستمسك بالذي أوحي إليه. مثلا خلينا نشوف مثال. قال الله سبحانه وتعالى في ختام أو فيما ختمت به سورة غافر: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. أيضا في سورة النمل، يعني عندنا في سورة النمل أيضا الله سبحانه وتعالى قال: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. شوف مثلا أول هذه: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. أي يعني جاء هذا المعنى كثيرا، أنه هو واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني أنت أقم أنت هذا الدين وادعو، لا تكلف إلا نفسك. تفضل ادخل في مناسبة الآيات. مناسبة الآيات لما قبلها، لما ذكر الله تعالى الدلائل على أقصى الغايات وأبلغ النهايات أمر رسوله بإظهار دينه وبإظهار المباينة عن المشركين لكي تزول الشكوك والشبهات في أمره وتخرج عبادة الله من طريق السر إلى الإظهار. وأيضا لما تقدم الفطام عن الميل لمن يطلب الآيات وكان طلبهم لها إنما هو على وجه الشك، وإن لم يكن على ذلك الوجه فإنه فعل الشاك غالبا. وتقدمت أجوبة لهم وختم ذلك بتهديدهم وبشارة المؤمنين الموجبة لثباتهم، ناسبه كل المناسبة أن أتبع الأمر بجواب آخر دال على ثباته صلى الله عليه وسلم، وأنه مظهر دينه ورضي من رضي وسخط من سخط. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك. طبعا سبقت آية أصلا في هذا المعنى اللي هو: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. يعني هذا كثير جدا في القرآن أن الله يأمره بأن يبين المفاصلة بينه وبين قومه اللي هو: لكم دينكم ولي دين. نفس الشيء بالضبط. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. أي قل يا محمد يا أيها الناس إن كنتم في شك من صحة دين الإسلام الذي أدعوكم إليه فإني لا أعبد الذين تعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان وغيرها من المخلوقات التي لا تستحق العبادة، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، أي ولكن أعبد الله الذي يميتكم ويقبض أرواحكم ثم يبعثكم وإليه مرجعكم ليجازيكم بأعمالكم، فهو وحده المستحق للعبادة، وأمرت أن أكون من المؤمنين. لا قبلها معلش، هات تعليق ابن جرير الطبري رحمه الله لأنه تعليق جميل جدا، وهذا تعريض ولحن من الكلام لطيف. قال ابن جرير: وهذا تعريض ولحن من الكلام لطيف، وإنما معنى الكلام: إن كنتم في شك من ديني لا ينبغي لكم أن تشكوا فيه، وإنما ينبغي لكم أن تشكوا في الذي أنتم عليه من عبادة الأصنام التي لا تعقل شيئا ولا تضر ولا تنفع، فأما ديني فلا ينبغي لكم أن تشكوا فيه، لأني أعبد الله الذي يقبض الخلق فيميتهم إذا شاء وينفعهم ويضرهم إذا شاء، وذلك أن عبادة من كان كذلك لا يستنكرها ذو فطرة صحيحة، وأما عبادة الأوثان فينكرها كل ذي لب وعقل صحيح. نعم، وهذا المعنى عظيم جدا لأنه موافق لما جاء في سورة الأنعام لما إبراهيم عليه السلام كان يحاد قومه، فماذا قال لهم؟ قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن. هنا أي الفريقين أحق بالشك؟ نفس الشيء، يعني إبراهيم عليه السلام قال لهم: أنا إلهي هو الذي فطرني، تمام، هو الذي يملك لي الضر والنفع. فإذا كان وأنتم آلهتكم الأصنام، فإذا كان على أحدنا أن يخاف ولأحدنا أن يأمن، فأنا أولى بالأمن وأنتم أولى بالخوف، مش العكس. يعني بقول لهم أنتم كيف تأمنون وإلهكم الأصنام، أنا الذي ينبغي أن أؤمن. لذلك ختمت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نفس الشيء هنا بالضبط، إن كنتم في شك من ديني، لا، ده المفروض أنتم تكونوا في شك من دينكم، لأني أعبد الله الذي يتوفاكم. فهذه الآية فيها حجتها، ليه؟ لأنه استدل بالمتفق على المفترق، الذي يتوفى الناس هو الأولى، والذي يميتني ثم يحيين، فالذي يتوفى وأنتم تعلمون أنه هو الذي يتوفى الأنفس، فأنا أولى إن أنا لا أشك في هذا الإله، إنما أنتم تشكوا في الأصنام التي لا تملك ضرا ولا نفعا. فالمعنى ده جميل جدا من الطبري رحمه الله. تفضل أكمل. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، أي ولكن أعبد الله الذي يميتكم ويقبض أرواحكم ثم يبعثكم وإليه مرجعكم ليجازيكم بأعمالكم، فهو وحده المستحق للعبادة. وأمرت أن أكون من المؤمنين، أي وأمرني الله أن أكون من جملة المؤمنين المصدقين بما أوحي إلي الموعودين بالنجاة من العذاب والنصر على أعدائهم وأعدائهم. وده طبعا المعنى ده جميل جدا يا جماعة والله، إن احنا نتذكره. لماذا؟ لأن هو ده المعنى، يبين الإنسان يستقيم حتى لو كفر الناس. الإنسان اللي دايما عمال يتكلم عن إقامة الشريعة، نعم المؤمن ينبغي أن يسعى إلى ذلك، ولكن يبقى دائما مأمورا بأن يقيمها هو ما استطاع. يعني لذلك مثلا لو أنت لاحظت أن هذا ذكر، هم سيذكرون هذه الشواهد، لكن عندنا شاهد عظيم جدا في سورة الزمر. أول شيء أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل عليه القرآن ماذا قال؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين، أنت اعبده مخلصا له الدين. وبعد ذلك قال قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. يبقى ده أمر مهم جدا، وهو أن الداعي إلى الله يعني يكلف نفسه بحيث يقيم الشريعة هو ما استطاع، ويعظ الناس ويدعوهم، لكن لا ينبغي أن ينسى نفسه. واضح؟ تفضل أكمل. كما قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا أي وأمرني الله بقوله أقم نفسك على دين الإسلام واستقم عليه مخلصا لله وحده مائلا عن كل دين سواه ولا عن كل دين سواه. ولا تكونن من المشركين أي ولا تكونن يا محمد من المشركين في عبادة الله لا في حالهم ولا عقائدهم ولا أعمالهم، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك أكده بما هو كالتعليل له بقوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي ولا تعبد يا محمد من دون الله من الأصنام وغيرها ما لا ينفعك إن عبدته ولا يضرك إن عصيته، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي فإن عبدت غير الله فإنك يا محمد من الظالمين لأنفسهم بالشرك الواضعين العبادة في غير موضعها. نعم، وهذا مثال، هذا مثال أيضا لتعليق الحكم على شرط لم نقع. فإن فعلت هو لم يفعل، لكن لو فعلت ستكون ظالما. تفضل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. مناسبة الآية لما قبلها لما بين الله تعالى في الآية الأولى في صفة الأصنام أنها لا تضر ولا تنفع، بين في هذه الآية أنها لا تقدر أيضا على دفع الضرر الواصل من الغير وعلى الخير الواصل من الغير، وذكر أن الحول والقوة والنفع والضر ليس ذلك إلا لله وأنه تعالى هو المنفرد بذلك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أي وإن يصبك الله يا محمد بشدة وبلاء كمرض أو فقر فلا يكشفه عنك ويرفعه إلا الله وحده المستحق للعبادة، كما قال سبحانه: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته وإن يردك بخير فلا راد لفضله، أي وإن يردك الله يرد الله لك الخير يا محمد فلا أحد من الخلق يقدر على رد فضله وإحسانه، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وعن ابن عباس رضي الله عنه. فوائد من الفوائد هنا اللي ممكن نذكرها في هذا السياق، الله سبحانه وتعالى قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، بينما في آية أخرى، يعني هي الآية التي انفردت بهذا المعنى في بيان بطلان عبادة الأصنام، قال الله عز وجل: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. فلماذا في هذه الآية بين الله أن هذه الأصنام ضررها أقرب من نفعها؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن دعاء هذه الأصنام فيه ضرر. لماذا؟ لأنه يصرف عن الأسباب الصحيحة في استجابة الدعاء، فيبقى الإنسان مشغولا بدعاء من لا ينفعه، يعني من لا يملك له نفعا، فبالتالي هذا يضره. ليه؟ لأنه هو تعلق بهذا السبب وتفرغ له دون أن يبحث عن الأسباب الأخرى التي يخلص بها نفسه من هذا الضرر. يعني إيه المعنى بالضبط؟ زي ما يكون كده واحد بيتخذ سببا وانت عارف يقينا ان هذا السبب لا يمكن ان يصل به الى غايته. واحد مثلا بيحاول يعني يعمل عين ماء، فرح في مكان انت متيقن 1000 مرة انه ما فيش ماء تحت، وعمل يحفر ويتعب، فانت يعني في الوقت ده بتقول له انت كده بتضر نفسك. ليه؟ لانك عمال تحفر وبتضيع وقت وشغلت بالبحث في أماكن أخرى عن الماء، فيبقى أنت ضيعت وقتك. فلما يجي واحد يقف قدام صنم ويفضل يدعوه، يبقى ده معناه إيه؟ أنه سيعلق قلبه بهذا الصنم اعتمادا على أن الصنم هذا سيستجيب دعائه. فيكون عندنا هنا الخطأ من جهتين: الأولى أنه هو تعلق بسبب ليس سببا، والأمر الثاني أنه شغل به عن غيره، وهو البحث عن أسباب أخرى. زي ما واحد مثلا عايز يتقدم، عايز يشتغل، فرح جي رجل وعد وقال له: على فكرة أنا هشغلك إن شاء الله، أصبر بس معايا خلاص. فهو صبر مع الراجل ده ولم يبحث في شغلانات تانية، ففضل معلق نفسه سنة واثنين وثلاثة. يبقى حصل هنا إيه؟ ممكن الراجل يقول له: أنا ما ضرتكش، هو أنا دلوقتي هو بس ما حصلش، أنا ما حققتلكش الأمر. لا، أنت ضرتني. ليه؟ لأنك علقتني بيك وخلتني ما روحش أبحث في أماكن تانية. فيبقى ده معنى مهم جدا، اللي هو كيف يكون عبادة هذه الأصنام لها ضرر، وهو أن يشغل، وهو ده معنى: كباسط كفي إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فضل أكمل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يصيب به من يشاء من عباده، أي يصيب الله بالضر والخير من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم، أي وهو الغفور للذنوب عباده التائبين الرحيم بالمؤمنين. قل: يا أيها الناس، قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. مناسبة الآيات لما قبلها: لما كثرت في هذه السورة الأوامر والنواهي والأجوبة بسبب ما يقترحونه على وجه التعنت، وختم بأن من دعا غيره كان راسخا في الظلم لا مجير له منه، ختم ذلك بجواب معلم بأن فائدة الطاعة ليست راجعة إلا إليهم، وضرر النفور ليس عائدا إلا عليهم. وأيضا فإنه لما قرر تعالى الدلائل المذكورة في التوحيد والنبوة والمعاد، وزين أمر هذه السورة بهذه البيانات الدالة على كونه تعالى مبتدئا بالخلق والإبداع والتكوين والاختراع، ختمها بهذه الخاتمة الشريفة العالية لئلا يبقى لأحد عذر، طبعا هذه الآيات، يعني هذه الآيات غالبا ما تذكر في هذا السياق لتبين أن نفع الإيمان هو عائد على العبد وضرر الكفر عائد عليه. هذا كثير جدا، من تزكى فإنما يتزكى لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه، وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه. ثانية واحدة. فهذا يأتي كثيرا، مثلا من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، هذا كثير جدا. وده من معاني وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني هؤلاء بكفرهم يظنون أنهم يعني يغيظون النبي صلى الله عليه وسلم أو ينالون منه، لا، يهلكون إلا أنفسهم. نجد مثلا هذا المعنى جاء في آيات كثيرة، ولكن من المواضع اللي احنا المفروض نذكرها في هذا السياق، قال الله عز وجل: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. وطبعا آيات أخرى اللي هو قول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تفضل أكمل. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، أي قل يا محمد لجميع الناس: يا أيها الناس قد أتاكم الحق المبين الذي لا مرية فيه ولا شك، وهو القرآن الذي نزل من عند ربكم فيه بيان دينكم وصلاح أحوالكم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، أي فمن اهتدى بهذا القرآن واتبعه فإنما ينفع نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، أي ومن ضل عن القرآن فخالف طريق الحق فإنما يضر نفسه. وما أنا عليكم بوكيل، أي وقل يا محمد للناس: وما أنا بمسلط عليكم وقاهر لكم حتى تؤمنوا، ولا بحفيظ عليكم حتى أحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليها. كما قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وقال عز وجل: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. لما كان أكثر ما ذكر وعظا لهم وتذكيرا، ختمه الله تعالى بأمره صلى الله عليه وسلم بما يفعله في خاصة نفسه، أجابوا أو لم يجيبوا. فقال تعالى: واتبع ما يوحى إليك، أي واتبع يا محمد ما أوحى الله إليك من القرآن، فصدقه بأخباره واعمل بأحكامه. نعم، خلينا نقف هنا بقى وقفة مهمة، لأن هذه الآية هي خلاصة الرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من هذه السورة كلها. يعني انت بتكون في آية كده مفتاح للسورة. ما هو خلاصة كل ما ذكر من الأنباء والأمر والنهي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو هذه الآية: اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. وهو ده معنى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني ابقى كما أنت، ادعو إلى الله، بين عظ، بين هذه الآيات، أتلو القرآن، وأتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. نفس المعنى، أتلو يعني اتبع، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نفس المعنى، إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. فالمعنى يعني ابقى كما أنت على دعوتك، لا يضرك من خالفك أو من خذلك. معنى عظيم جدا، هو ده المعنى. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم، من خالفهم من المشركين أو خذلهم من المؤمنين. لا، خلاص أنت استمر، أنت فاستقم كما أمرت. وهذا في الواقع هو من أعظم الآيات لنا نحن، لأن نحن نمر بكثير من الفتن والمصائب، والإنسان كثيرا ما يعني يضعف عن العمل. فربنا يأمرنا أن نبقى نعمل ونصبر. يبقى في حاجتين: أن نتقي الله بأن نعمل بما فرضه الله علينا قدر المستطاع، والأمر الثاني أن نصبر ونحن موقنون بأن الله تبارك وتعالى لن يضيعنا. ولذلك قال: حتى يحكم الله، ثم ختمها: وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى. يبقى ده في ثلاث أشياء: أول شيء التقوى واتباع ما أوحى الله به وأمرنا به فتقن كما أمرت، والأمر الثاني الصبر، يعني الصبر بمعنى أنك أنت لا تنقطع ولا تمل، والأمر الثالث اليقين والبشرة: حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. لأن هذا القرآن كما أنه هدى وبيان، هو بشرة، يبشر. فربنا سبحانه وتعالى بشر نبيه هنا: كذلك حقا عليه ننجي المؤمنين. فيبقى هذه الأمور التي ختمت بها السورة من أعظم الأمور لنا، التي تدل على وجوب أن نتقي الله تبارك وتعالى مهما حصل لنا، مهما أصبنا بمصائب، أن نبقى متبعين هذا الهدى وألا ننقطع عنه. هو ده معنى احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، لا تعجز لا عن الأخذ بالأسباب، عن الحرص على ما ينفعك ولا على الاستعانة بالله. تفضل، وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك، أي واتبع يا محمد ما أوحى الله من القرآن، فصدقه بأخباره واعمل بأحكامه، واصبر حتى يحكم الله، أي واصبر على التمسك بما يوحى إليك وعلى أذى المشركين حتى يقضي الله بينك وبينهم، كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال عز وجل: إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وهو خير الحاكمين، أي والله خير الحاكمين بالعدل بين المتخاصمين، فسيحكم بينك يا محمد وبين من خالفوك. نعم، طبعا يعني وددت ان احنا يعني نجمع، خلينا ناخدها دي واجب. يعني طبعا في ناس منكم بيعملوا الواجب وفي ناس يعني بيطنشوا، وصراحة يعني انا عايز استعمل القاعدة القرآنية، يعني اللي بيعمل الواجب لنفسه واللي بيطنش عليها نفس الشيء، اللي بيعمل واجب وبيهتم هو ده اللي ان شاء الله يرجى له، انما اللي بيطنش يعني بيسمع هذه الفوائد وما يهتمش بأنه يعني يتعود هذا الجمع، خلاص براحته. أنا كنت أحب منك الواجب اللي تاخده، بدل ما أنا أقوله لك، لا، أنك أنت تخوض هذه التجربة. أنا عايزك تقرأ السور التي نزلت قبل الهجرة بعناية، وتحاول أن تذكر الخلاصات التي ختمت بها السورة. أضرب لك مثال، مثلا سورة الأعراف، سورة هود، سورة طه، سورة الشعراء، سورة المؤمنون، سورة الأنبياء، ماشي، طبعا سورة مثلا الطور، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وهكذا سورة الحجر، واعبد رب ولا قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. والله لو أنت اهتممت بهذا، أنك أنت تعمل يعني ختمة للقرآن وتحاول أن تهتم بالأمور التي بينها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهداه بها وثبته بها ووعظه بها، خصوصا ما ختمت به هذه السور، والله لخرجت بعلم كبير لنفسك قبل كل شيء. لأن احنا شباب نقرأ هذا القرآن، والله العظيم يعني أنا دائما أتذكر كلمة الإمام مالك لما هو بيقول: والله ما طلبت العلم ليحتاج إلي، وإنما طلبت العلم لنفسي عشان أهتدي أنا، وإن كان الناس احتاجوا إلي بعد ذلك. طبعا الناس كانوا يأتونه من كل الدنيا، واحد يجيله من برشلونة، من من من هناك، من لشبونة، من البرتغال، والتاني يجيله من أقصى المشرق، من خراسان، يعني يحيى بن يحيى النيسابوري والروال اللي هم جاءوا من تونس واللي جاءوا من أسبانيا، كل هؤلاء أتوا للإمام مالك فاحتيج إليه، لكنه لم يتعلم لذلك، وقال: لم أتعلم إلا لنفسي لأهتدي أنا. فإبقى أنت دايما في العلم أنت تطلب هذه الأمور لنفسك، لذلك إذا وجدت قلبك مفتوحا لعلم ما تعودش تقول لي بقى خلص بقى، لا خلاص ابقى. افرض انت قرأت آيات وحسيت ان الآيات دي فتح الله عليك فيها، كرر هذه الآيات واستمع إليها، ما تتعملش مع العلم بالكيلو، جيت له النهاردة انا قرأت 20 صفحة، لا، الاعتبار بالزمن، بالزمن الذي تقضيه على الكتاب مش بعدد صفحات الكتاب. واحد يجيب لي شوية أبحاث معاصرة تتقرأ والواحد مسافر في القطار، سهلة جدا، مش محتاجة أي عناء ولا فكر، يقولك ده أنا خلصت الكتاب ده مثلا في يوم أو يومين. طب ما هو طبيعي إنك تخلصه في يوم أو يومين، هم أنت عايز تقعد في قد إيه؟ يعني كتاب بحث معمول متجمع كتبه أحد المعاصرين في فكرة معينة، ما طبيعي إنك تقرأه وأنت مسافر في القطار، أو أنت مثلا تعبان من المذاكرة فتيجي تقرأ الكتاب ده تستريح بيه، ده الطبيعي يعني. فيبقى الاعتبار بالإيه؟ الاعتبار بأنك تختار الكتب التي تستحق أن تتعب فيها وتبقى عليها مدة، ما تزهقش وتمل، ما تجيش تصبر، من يتصبر يصبره الله، ما تجيش تقول أنا أصلا ما بحبش القراءة، أصل فلان أصلا ده أكيد همته عالية، فلان ده شخص استثنائي، فلان ظروفه مساعداه، مش حد حبيبي فالح إلا ويكون بيتعب، وما يلقى إلا الذين صبروا. الأنبياء اللي هم أكثر الناس فلاحا وأعظم الناس مطلبا، شوف التعب اللي تعبوه. يعني الواحد سبحان الله ساعات الواحد يضيق صدره بأمر ويبقى تعبان كده ما يقولوش نوم، والله على طول أول واحد بيخطر بقلبي نوح عليه السلام، والله العظيم أول رسول يخطر بقلبي أول ما يعني أستطيل مدة معينة نوح عليه السلام. ده يعني هو هذا مثل الصبر، يعني ده كده يعني شوف كده ربنا كم مرة ذكر هذا النبي الكريم وهذا الرسول الكريم وصبر نبيه به، شوف كل السنوات دي يبقى يعني 950 سنة، 1000 سنة إلى 50 عاما. ده احنا الواحد مننا لما المشكلة بتاعته بتطول نصف يوم بيستطيل الأمر، يعني بقول لك يا وما لو قعدت أسبوع ما لو قعدت شهر. والناس اللي سجنوا ظلما اللي هم أكتر من 11 سنة في السجن أو أكتر من 30 سنة في السجن. فإحنا شباب والله سنسأل عن نعمة الأمن ونعمة القدرات اللي احنا متوفرة عندنا الوقت عندنا الصحة ولله الحمد عندنا ما احناش في سجن ولا حاجة ولله الحمد نسأل الله العافية عافية الله خير لنا. فكل هذه الأمور خليها تخطر بقلبك ليه عشان تحثك على مزيد العمل. ما تجيش تقول ده عمي ده كويس ده أنا قرأت النهاردة جزء وليه يا أخوي تقرأ جزء ما أنت قاعد فاضي ما تقرأ 10 تقرأ 20 ده أنا النهاردة قرأت مثلا ساعة طب وليه تقرأ ساعة ما أنت ربنا مديك الصحة ومديك الوقت والحمد لله ما عندكش مشاكل ما تتوكل على الله اغتنم الفرص الوقت اللي بيروح ما بيرجعش تاني. أنا طبعا كنت ناوي إن احنا نقرأ رسالة ابن تيمية ولكن الآن عندي يعني مشوار وأنا صراحة عايز أعطي هذه الرسالة حقها. كنت متردد هل أعزوكم إلى أنا كنت عملت فيها درس أظن 4 ساعات للشباب ولكن الكلام ده كان قبل 5 سنوات فأظن إن لو قرأتها معاكم يكون أفيد وبصراحة أنتم تستحقون هذا لأن كنتم يعني ما شاء الله بتواظبوا على الدرس فتستحقون هذا. فأنا فكرت إن أنا أقرأ معاكم الرسالة مرة أخرى ونعمل لها درس خاص وتكون هذه القراءة تدريب وسيطلب منكم تلخيص هذه الرسالة وإذا أردتم أن تزيدوا عليها لأن هذه رسالة فعلا هي دراسة نقدية لقول يعني اشتهر عند بعض المفسرين وهو أن قوم يونس خصهم الله بقبول توبتهم بعد العذاب الأليم وهذا لم يحصل لأي قوم آخرين. فابن تيمية أدار هذه الرسالة بشكل رائع جدا كعادته في الآيات التي يقع فيها إشكال. وفي كتب كثيرة بالمناسبة مثلا الآية اللي هو كتاب تفسير آية أشكلت أو آية يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعندنا أيضا الآية الأخرى اللي هي ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فأحيانا ابن تيمية يختار بابا معينا حديثا أو آية ويعمل فيه بحثا ويكون نافعا جدا وتدريبا لطلبة العلم زي آيات مثلا القنوت والسجود سجود الأشياء لله وقنوت الأشياء لله وإسلام الأشياء لله ما معنى ذلك برضو عنده رسالة جميلة فيها. فيعني نختم هذه السورة المباركة بالدعاء لنا بالهدى والسداد وبأن يشرح الله صدورنا وأن يهدينا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وبطن وأن يفرغ علينا صبرا في هذا الطريق وأن يقضي لنا يعني ما نحتاجه من أمور معاشنا حتى لا يقطعنا شيء عن طلب العلم وعن تعليمه وبثه بين الناس. وهذه وصيتي لكم يا شباب يعني اغتنموا شبابكم وأوقاتكم وأمنكم. يعني الله سبحانه وتعالى لما ينعم على الإنسان بنعم يحب أن يرى منه شكره لهذه النعم وحتى يزيده لئن شكرتم لأزيدنكم. فدائما تذكر نعمة الإسلام نعمة القرآن نعمة الأمن إنك الحمد لله جالس في بيتك نعمة الصحة نعمة الصحة يعني كفاية الحمد لله إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى أعطانا الصحة وسيسألنا عنها. نعمة كذلك إن إحنا عن طريق الإنترنت نتدارس مع بعض يعني إحنا أصبحنا صحبة الآن. أنا مش بعتبر نفسي مثلا مدرس أو شيخ أو كده والله ما اعتبرت نفسي ذلك أبدا ولكن بعتبر نحن مجموعة بنتواصل بالحق والصبر كل واحد مننا في بلد نحاول أن نجتمع على كتاب الله وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونتصبر. فإحنا الهدف الأصلي لنا هو التواصي بالحق والصبر هو ده الأصل. فإذا اجتمع مع ذلك إن إحنا فتح الله على بعضنا في العلم أو بعد ذلك في التدريس والتعليم يبقى هذا خير على خير وإلا فنحن نطلب الهدى لأنفسنا. ونختم بهذه الوصية واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين اللي هي بين قوسين كده إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنقذنا الله تبارك وتعالى به من الكفر وأخرجنا الله تبارك وتعالى به وبالقرآن من الظلمات إلى النور رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. بقدر العلم بهذا الرسول وبقدر العلم بالصحف المطهرة بقدر ما يهدينا الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا عبد الملك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سأحدد موعدا لقراءة هذه الرسالة ربما يكون في المساء ولكن للأسف يعني الأذان عندي بيؤذن متأخر جدا الساعة 10 فلا يبقى وقت فلذلك ممكن يعني يكون بكرة بإذن الله أو يعني على حسب ما يتأثر ممكن يكون بعد العصر على حسب ما يتأثر. بارك الله فيكم بارك الله فيكم شباب ندعو يعني يدعو بعضنا لبعض أن ييسر الله تبارك وتعالى أمرنا وألا يقطعنا عن هذا الخير والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتظر منكم الواجب، واجب السور التي نزلت قبل الهجرة، خصوصا السور الطويلة التي ذكر فيها أنباء وذكر فيها أنبياء ورسل، بماذا ختمت من الوصايا والأوامر والنواهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والبشرى كذلك، والحمد لله رب العالمين.